أن تبين لنا فضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله. لأنه قلت لك المال ده الزوج يقتل فيه ويسرق في ناس يسرقوا وناس يقتلوا وناس يعملوا في المال. ربنا قال زوجنا لناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. يعني في زول يقول لك ماذا يقول كدور المدر وشك الناس في الدنيا شنو الكمساري والعتالي عتالي والوزير وزير والمدير مدير والغفير غفير في شنو في الفلوس دي بس اي في القروش دي في النهايه دارين المرتبات دي القروش كدور بيشتغل ساكت دار يشتغل مجار كل الناس دي جاريه كويس والله يا اخواننا لكن في ناس كبيرة السواقين يقول لك الرزق ابان صقر يا ناس انت بتخاف والله رزق ابان صقر وفي السماء رزق وحد وحد تحت الارض يقصد الانتاج يعني يا اخي لكن السرعه دي برضه والشفقه دي ما بتقدرك انت كان جري شديد الشفقه دي برضه بتقدرك كويس الناس دي كلها جاريه دايرين القروش دي لما نيجي الزول يلزم نفسه وده داير دين عالي وايمان عالي ويقين عالي عشان يكون الشيء قدامك وما يحل لك تخليه وما تمد يدك ولا تتعاطى رشوة ولا تتعاطى شيء حرام ده قمة الدين عشان كده قال اتق المحارم تكن أعبد الناس.